ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك رحمة الله عليه للإمام الونشريسي، وكنا قد توقفنا نهار أمس عند القاعدة الثانية عشر أو عشرة: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، فيا أحبة الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند كما قال شيخنا رضا: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟ النص هذا بذاته هذا لا لا تعال غرياني معليش. قال المنشريسي رحمة الله تعالى عليه، قال: أو اقتدى مريض بمثله فصح المقتدي. وهذه شرحناها، قلنا بأن فيها كم؟ ثلاثة أقوال. أو قال: إذا حملت فأنت طالق وهي حامل، قلنا بأنها المشهور لا تطلق إلا فيما يستقبل. أو فاته الوقوف بعرفة بخطأ في العدد أو مرض أو عدم دليل أو رفيق أو مركوب. انتبهنا إلى هذه المسألة، هو لم يدرك عرفة ليس بتقصير منه، وإنما لخطأ، وقد رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان، هذا أخطأ، وكان سبب خطئه العدد، كأن لم يقدر بداية الشهر تقديرا صحيحا، وهذا يحدث. مثلا عرف يوم التاسع قطعا ولا يوم العاشر، بدلوهاش الحمد لله. طيب، فهو لما قدر برؤية الهلال لاختلاف المطالع خلافا للمذهب، لأن في المذهب اتحاد المطالع، إذا كانت في ليلة واحدة اتحدت لياليها، فهو قدر بليلة متأخرة، فيصبح التاسع عنده هو العاشر في الحقيقة. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ أو كان خطأه لعدم دليل فتاه في الطريق، يعني ما مشاش في الطريق السليم، راح من طريق يعني خسر له يوم، دلو يوم، أو رفيق تعبه مريض، أو يعني المهم، أو مركوب، يعني المركوب هذا ماهوش يعني موش خفيف تعبه، فأراد التحلل. لاحظ، هو الآن فاته الحج ولا لا؟ الوقوف عرفة. لكن هنا أنبه إلى مسألة عند المالكية، وهي ليست عند المالكية فقط، لكن ما دمنا الآن في فروع المذهب المالكي فنبقى على على على فروع المذهب. بالمناسبة، الجماعة كيجوا يسألوني ويظنوني أنا، يظنوني ولا يظنوا أي إنسان يدرس شيء على أنه يعتقد هذاك الشيء، هذا ليس بشرط وليس بضرورة. ربما كان نجي نقريكم أنا نظرية داروين في التطور، ولا نشرح لكم الإلحاد وش معناه، ونشرح لكم على حقيقته، معناه أنا ملحد. أكفهمتوني يا جماعة؟ إيه، فليس بالضرورة أن الإنسان يعتقد هذه الله. لكن نحن ما دمنا في الدرس من الخطأ أن تدرس كتابا على غير مراده، هذا من من من يعني من من خرق الأمانة العلمية. تلو كتاب يقول هكذا وتتقول له بلي هكذا، شغل درس للمذهب المالكي الحنبلي، ولا تدرس لي المذهب الشافعي الحنفي، ولا تدخلها لي ديرها لي حنفشكلي، يعني حنفي ومالكي وشافعي وحنبل. ما تخلط هذا، هذا يعني الانسان المفروض يترقى على هذا، يربو اقصد يربى عن يعني عن مثل هذه الاشياء. قلت مسألة هنا ينبغي أن ننبه إليها ما دمنا في المذهب، هي أن العرفة عند المالكية كما وافقهم بعض يعني من غير من المذاهب الأخرى، هو هي في النهار وجزء الليل، وجزء الليل عندنا فيها الحديث صحيح، على كل حال ليس المقام مقام التدليل. إذن هذا لم يفته يوم عرفة فقط، بل فاته يوم التاسع وليلة العاشر، يعني هو أدرك عرفة بعد فجر يوم الأضحى. فهمتوا هذه ولا ما فهمتوهاش؟ لأنه لو دخلها ليلا ها لا أدرك الحج، لا أدرك الحج. وفي المسألة نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يدرك، يعني جاء يعني فايته الحال، فأراد التحلل بأفعال العمرة ولكنه لم يفعل. يعني هو يجوز له أن يتحلل، لكنه أراد أن يعني يؤخر إلى أن يدخل ميقات الحج الزماني المقبل اللي هو وش من شهر؟ شوال، من السنة المقبلة. إيه من السنة القابلة قطعا، يعني شوال المقبل خلاص. فاتوها حب يقعد هذيك الثمن شهر ولا تسع شهر يقعدها وهو بإحرامه ها، ويتحلل بالعمرة في في في أشهر الحج من قابل. لاحظ، تراخى إلى أشهر الحج من قابل فإنه لا يتحلل، يعني لا يجوز له التحلل هنا، لا يجوز. فإن تحلل خلاف، فقال ابن القاسم يمضي أي تحلله، وقال أيضا علاش قال يمضي تحلله؟ لأن الابتداء ليس، لأن الدوام ليس كالابتداء. وقال أيضا لا يمضي تحلله، علاش؟ لأن الدوام كالابتداء، وهما على القاعدة فعلى الدوام كالابتداء، فلا يمضي تحلله، لأن من أحرم في الموسم لا يتحلل من إحرامه بغير عذر لقوله جل وعلا. هذه مسألة متفق عليها في إتمام النسك، وشن وأتموا الحج والعمرة لله حتى ولو كانتا فاسدتين، يعني الحج والعمرة اللي إذا كانت يعني واحدة منهم فاسدة ولا حتى وتكون فاسدة تكملها تمها. فهمتم هذا؟ فهذا على أن وش أي قال لك فلا يمضي، وعلى أن لا يعني ليس الدوام كالابتداء فيمضي. انتبهتم؟ جميل. أو يشتري زوج أمه أو زوجة أبيه. إيه شكون هذا اللي يشتري هذا زوجة أمه أو زوجة أبيه؟ كيف يشتري هذا زوجة أمه؟ مسألة صعبة شوية. هذا في العبيد مسائل متفق عليها. مثلا لو اشترى أباه أو أمه وش يحصل؟ تحررا عليه، تحررا عليه، وهذه الحالة الوحيدة التي يكون قد وفى جزاء أبيه وأمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها هذه واحدة. وعدنا في يعني في المذهب وخارج المذهب، يعني من المسائل المتفق عليها بين السلف هي واش حرمة زواج المرأة من عبد ولدها، وحرمة زواج أو نكاح من الأب من إماء ولده أو أولاده. هذه مسألة مجمع عليها. فهمتم ولا ما فهمتم؟ فلو أنه اشترى زوج أمه وكان عبدا، اشترى زوج أمه وكان عبدا، أو زوجة أبيه وكانت أمة، فابن القاسم يقول يفسخ النكاح. لماذا؟ لأن شوف هنا والعكس، العكس تاع المسألة السابقة، السابقة وش قال؟ قال الدوام ليس كالابتداء، في هذه عنده الدوام كالابتداء. فهمتم ولا ما فهمتم؟ هنا الدوام كالابتداء. فهمتم؟ يعني بأصل المسألة ها؟ فإنه يفسخ النكاح مباشرة إذا اشترى أمة أبيه زوجة أبيه وكانت أمة يفسخ النكاح، يعني باباه يطلق المرأة. وكذلك إذا كان ماذا؟ إذا اشترى زوج أمه وكان عبدا يفسخ النكاح مباشرة، على أن الدوام كالابتداء. وقال أشهب لا يفسخ النكاح لأن الدوام ليس كالابتداء، لأن الدوام ليس كالابتداء فيمضي. ولزوم النزول عن الهدي بعد الراحل بعد الراحة من الهدي، يعني هذه اشرحناها من قبل وقلنا بأن المالكية هنا سواء قالوا بأن الدوام كالابتداء أو الدوام ليس كالابتداء فإنهم لا يوجبون النزول من الراحة بعد زوال علة التعب لما إلا استحبابا، إلا استحبابا. ووجود الطول، مش الطول، لا مش مشكلة عندكم الطول ولا الطول، ووجود الطول بعد نكاح الأمة نفس الشيء هنا، يا لاحظ هنا لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين، ما هما؟ خوف العنت، والثانية عدم وجود الطول لنكاح الحرائر. فبعدما يعني تزوجها ها يعني أيوة أمكنه وجد الطول، هل نقول له ها يفسخ لأن واش؟ لأن الدوام كان ابتداء، لأن ابتداء لو كان عنده الطول لا يجوز له، صح ولا لا؟ فهل الدوام كان ابتداء فيفسخ أم الدوام ليس كالابتداء فلا يفسخ؟ قولان في المذهب. والماء بعد التيمم، والماء بعد التيمم استنشف أو فاتجنا اشترى ووجوده، نعم والماء بعد التيمم إيه. ولكن انتبه هنا، الماء بعد التيمم قبل أن يصلي، لكنه لو تيمم بعد أن صلى فلا يعيد، ما يعودش لو وجد الماء بعد أن صلى. إيه نعم، بعد أن صلى بالتيمم وبعذره. لماذا؟ لأنه لو لم يصلي بعذره لا وجب عليه التيمم الوضوء. نعطي المسألة هذه، معليش مش نفصلها ولكن نعطي بعض فقهها. لاحظ، لأن المتيمم له أحوال، خاصة بالنسبة يرجو، يعني ما نش نتكلم على المريض، المريض هو إخلاص، هو حتى يجد الماء ولا يستطيع استعماله، لكن نحن نتكلم بالنسبة للذي يرجو ويرجو وجود الماء، يتيقن عدم وجوده ويشك. فالذي يرجو يؤخر يصلي في آخر الوقت، والذي يوقن يصلي في أول الوقت، يوقن بعدم وجوده يعني، والذي يشك متى يصلي؟ متردد الوسط، في الوسط. لو عمل بهذا وصلى ثم وجد الماء فإنه لا يعيد. لكن المسألة في من تيمم ثم أراد أن يصلي فوجد الماء، هل نقول الدوام كالابتداء؟ لأنه في البداية لو أن الماء كان موجودا ما جاز له أن يتيمم، فهو الدوام كالابتداء، إذن يتوضأ ويصلي. أو نقول له لا، الدوام ليس كالابتداء، أنت الآن هذه مسألة جديدة وأنت تيممت يعني على أن الماء لا يجد لا يوجد، ويعني تحريت وكذا وكذا، عملت بال يعني بالله بكل الشروط، والآن يعني يجوز لك أن تصلي بهذا. ويعني في الحقيقة المشهور في المذهب أنه يتوضأ، يتوضأ نعم. ويجيبوا مسألة هنا، يجيبوا المالكية مسألة نهق حماره فانتقض تيممه، تعرفوها هذه؟ اي نعم، هذه من الألغاز اللي يجيبوها. والإحرام بعد الصيد، ولكن هنا الصيد في يده، الصيد في يده، الإحرام بعد الصيد. لاحظ، هو قبل أن يحرم اصطاد، والصيد في يده بمعنى أنه ممكن منه، ثم أحرم، ثم أحرم على أن وش اسمه الدوام كالابتداء، الدوام كالابتداء، فإنه واش يلزمه جزاء الصيد، لماذا؟ لأنه ممسك به، يلزمه جزاء الصيد سواء إذا كان ممسكا به. لاحظ، وفي المسألة الأخرى يعني في المقابل ممن اختار بأنه لا يلزمه شيء إذا لم يبقى ممسكا به. لكن تقول لي أنت وش الفرق بيناتهم يا شيخ؟ ولا ربما صح ولا لا لا شيخ رضا وش الفرق؟ يعني شوف هاو ممسكا به ولا موش ممسكا به صح؟ إذا كان ممسكا به على القولين، على القولين وش يقولوا له؟ يقولوا أنت ممسك به وأحرمت بعد أن صدته، فالدوام كالابتداء. القول الأول الدوام كالابتداء، إذا وش تدير؟ عليك جزاء الصيد. صح يقولوا هاني راح نطلقه، لا لا يقول عليك جزاء الصيد. على القول الثاني يقول لي اطلقه وما عليك والو، لأن الدوام ليس كالابتداء. الآن أنا لم أصده وأنا محرم، إنما اصطدته قبل الإحرام. لكن القضية في الإمساك، وش الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألتين في أنه في الأولى الذين يقولون بأن الدوام كالابتداء، لو أطلقه ما أمسكه وأحرم لا شيء عليه والصيد ليس له، لو أخذه آخر أو أتلفه فلا شيء لهذا المحرم عليه، لصائده عليه. لكن على القول بأن الصيد هذا له، فقط يشترط أن لا يمسكه وهو محرم، فلو أتلفه آخر أو أخذه يضمن. فهمتم المسألة ولا ما فهمتم؟ الصيد إيه يضمن الصيد لأنه ملك. طيب هنا تقول لي شيخ وكان يعود عنده صيد ورابطه في دارهم، ربطه هنا في الجزائر في حيدرة ولا ما نش عارفين وين، بالعكنون ولا في القبة ولا ها، وراح لهيه ها وهو الصيد هو عنده هنا وشده ها، أنا مش عارف صيد ظبي ولا صيد غزال ولا، وهو ثم نفس الحكم يقولوا له، يبعث تليفون قال ألو أطلقوا الصيد أطلقوا راني راح نحرم، جاوبوني على المسألة. المقصود أن يكون معه في إحرامه ليس في بيته هنا. وبالتالي لو أنه صاد، اسمع شوف شرايك ترتب على مسألة واحدة وش رانا قاعدين ندوره، ربما ما نشعرف. لو أنه صاده قبل أن يحرم ثم أودعه عند آخر، تصورتوا المسألة معي ولا تصورتوش؟ أودعه عند آخر غير حاج حلال. قال مثلا أنا صيدت، شوف مثلا إحنا جايين، أنا رايحين من اليمن وطالعين مثلا، إحنا عدنا في جبال تهامة وأنا صيدت، يراني نمشي بيه نمشي بيه نمشي بيه حتى وصلت قريب اليلملم. يلملم هو ميقات أهل اليمن. طيب أنا وصلت اليلملم قبل أن أحرم، وجدت صديق عندي ولا كذا ولا منه، قال أروح ورال أمانة هذه عندك هاك دراهم كش ما تقوم لنا شرينا له العلف وكذا ومنه، فهل أعتبر الآن أنه في يدي ولا في ليس في يدي؟ هو ليس في يدي. فهمتم ولا ما فهمتم؟ إيه. إذن كيقول لك اطلقوا، مش معنى اطلقوا معناها هيشي عليه وطلقوا وروح خلاص يروح، لا. أكون فهمتوا المسألة الآن؟ أيوة إذا فهمتوها ركم ملاح إن شاء الله. لكن جبنا المثال، جبنا المثال على أن الدوام كالابتداء إذا كان ممسكا به على هذا القول فإنه ها واش فإنه نعم كما نعودك السؤال، قلنا إذا كان عملناه بأن الدوام كالابتداء وهو في يده وش ندير وش ها، فعليه جزاء الصيد، فعليه جزاء الصيد يحكم به ذو عدل من المسلمين. على الثاني إذا كان أطلقه فليس عليه شيء. وكالحدث فلا ينبني عند الجمهور. وشن هو الحدث؟ الحدث شوفوا معي هنا المسألة، واحد يصلي هاو يصلي، لا قبل ما يصلي خرج ريح، يقدر يدخل يصلي؟ أعطوناكش من مذهب يقولوا بلي يقدر يدخل يصلي، ما كانش حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذه المسألة ها؟ لا ها؟ حتى يتوضأ. أيوة صح جميل هذه ملحة. طيب لكن المسألة هنا إذا كان الآن الحدث ليس بالابتداء إنما الحدث بالدوام، يعني وأنا في صلاتي خرجني ريح، مش هكذا تقولوا؟ هل الدوام كالابتداء؟ مش معنى الدوام كالابتداء هنا؟ مش معنى راح ما تنقفش، ولكن مش نقول له في الابتداء لابد أن يتوضا، في الدوام لابد أن يعيد الوضوء. لا لا لا، في الدوام لا لا، هذه الدواء هذا على أنه إيه، لكن هنا القضية في القضية في الحنفية وش قالوا؟ الحنفية عجيبين يعني سبحان الله. الحنفية في هذه المسألة ماذا قالوا؟ قالوا يقطع الصلاة ويبني، يقطع الصلاة ويبني، يعني إذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة فإن الدوام ليس كالابتداء، يقطع ها يتوضأ ويرجع يبني على ما قد صلى. هذا مذهب الحنفية. مذهب الجمهور أن في هذه المسألة واش الدوام كالابتداء، مش عارفتم ما معامل المالكية. إذن هو واضح مذهبهم في هذه. والخبث في قول المالكية المشهور نفس الشيء، لو كان على بدنه ثوبه بقعة الصلاة نجاسة فهل يجوز له أن يلج الصلاة؟ اتفاقا أنها صلاة باطلة صح، لكن هو الآن حدثت في دوام صلاته، حدثت في دوام صلاته، وش نقوله؟ المشهور في المذهب أنه أنها كالحدث، الخبث هنا كالحدث، وش يدير؟ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، يزيلها ويرجع ويأتلف من جديد هكذا. لكن على غير المشهور يبني، على غير المشهور يبني، لأن الدوام ليس كالابتداء. وضمان المغصوب هل يضمن بأرفع القيم كما يقول ابن وهب وأشهب وابن الماجشون بناء على أنه في كل حين كالمبتدئ للغصب فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا، أو إنما يضمن يوم الغصب فقط فقط. أنا قلتها كما يقول يقوله المشهور بناء على أن الدوام ليس كالابتداء. مسألة واضحة وموضحة لك هنا، يعني هو هذا الإنسان هذا الذي غصب مال غيره، أرض، سيارة، المهم عقار، منقول إلى غير ذلك. طيب فالآن هو أتلفه، أتلفه، لم يبقى بعينه، لم يبقى بعينه. فهنا إذا جاء يوم الحكم ماذا يحكم القاضي؟ يحكم بالقيمة، هي بالقيمة، قيمة بضمان القيمة ولا بالثمن؟ بالثمن ولا بالقيمة؟ بالقيمة، هذه القيمة الحقيقية. طيب إذا عاملناه على أن الدوام ليس كالابتداء، الدوام ليس كالابتداء، يوم الغصب يوم غصبه إياه وليس يوم إتلافه له، يوم غصبه إياه كم كانت قيمته؟ كم كانت قيمته؟ نعامله بهذا هكذا. أوضح لك أنا إيه إنما يضمن يوم الغصب، لكن على أن الدوام كالابتداء، والدوام كالابتداء يعني منذ أن اغتصبه أو غصبه إلى يوم الحكم عليه بالضمان، بضمان القيمة. فهنا ما يوجد ما يسمى بالفرنسية لاباتمون، ها يعني لاباتمون فينونسيير، هكذا زعما بالفرنسية، زعما كيفاش يقولوا لها بالعربية؟ الشيخ هذا البحث تاعك هذا ربما مخاطيك هذا ورا مجمعة الاقتصاد وكذا، وش ما عندناش الجامعات هنا في الاقتصاد، ما عندناش ها وش فهمت، وش فهمت الباتمون فينونسي، وش تتغير القيم، هذه هي واضحة كما نقولوا بالعربية الفصحى، تطلع وتهبط هذا هو، إذن تطلع وتهبط. فما دام تطلع وتهبط وش يدير له القاضي؟ وش يدير له؟ قال لك هنا يضمن بأرفع القيم، بأرفع القيم، علاش؟ لنحافظ على واش؟ على مال المغصوب منه، خلاص مفهوم هذه هي. نعم، يعني احنا نقدروا له بالقيمه اللي ترضيه باذن الله تعالى، ما فيها حتى يعني جماعه قالوا باللي راه الكنز كان يدير هذا الشيء، هذا كان يدير مثلا ما نعرف، احنا نجيبوا ايفون والله ما نعرف، ما نعرفش انا صدقوني ما نعرفش، مش انا يعني اتجاهل ولا هذا، ما نعرفش انا قداش الاسوا نتاعو. قال هذا كان يدير زوج ونص، 7-8 ربما انا غلطت سمحوا لي، ربما اني هضمته حقه ولا كان حتى تاع 9-12 قالوا لي انا، يحكوا لي على كل حال هذا واش مجالي. طيب ومن بعد بداو يطيحوا صح ولا لا؟ بداو يطيحوا، ومن بعد هما نفسهم ها ربما لندره معينه ولا فاقولهم الاوبسيون معينه ولا ها تولي تزيد القيمه، تطلع اكثر من اللي كانت في البدايه، كانوا 9 ولا 12. احنا واش نحكموا له؟ نحكموا له بالارفع، دائما بالارفع، لان هي القيمه ربما اللي ها لو انه ارجعه في تلك المده على قول اشهب المجيشون المجيشون وكذا عبد الملك، لو انه ارجعه اليه ها لكان ربما استفاد منه تلك الاستفاده. خلاص مفهومه هذه؟ نعم. ومن اسلم وتحته مجوسيه او امه كتابيه، هذه واضحه على كل حال. هل يجوز للمسلم ان يتجوز يتزوج مجوسيه؟ لا بالابتداء. وهل يجوز للمسلم بالابتداء ان يتزوج امه كتابيه؟ ابدا، اخطات يا رجل، اخطات. تزوج أما يا رجل، أما الكتابية قال من فتياتكم المؤمنات، انتبه نص القرآن واضح، قال من فتياتكم المؤمنات. طيب إذا هذه مسألة متفق عليها هكذا. إيه وأنا لا أنا أعذرك، علاش؟ لأن البيئة ليس بيئة فقه وليس بيئة عبيد، مش نحاسبك بها. كان بعض الناس عندهم من شعر في الآخر إذا ما نشعر معهم ولا معايا يقول لك باللي خلونا من فقه العبيد وفقه المدبر وفقه الكذا وفقه المنا، الناس راهي تطورت وحنا رانا نقولوا للغرب، نقولوا لهم احنا ودينا يدعو للحريه وانتم ما زلتوا فقه العبيد وفقه كذا. يعني علاش ربي جل وعلا ذكر فقه العبيد في القران الكريم؟ بل اخر وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه ها كمل لي وما ملكت ايمانكم. يعني يقول لي هذا لغو ولا ربي ما كانش على باله؟ كم فاهمين هذه الكلمه هي كفره؟ ايه يعني ما ناش عارفين، ولا احنا ندعوا بلا رانا ندافعوا على ديننا بطريقه يعني. وكاينين كاينين هذا النوعيه تاع الناس هذو بزاف على كل حال، صلى الله العافيه والسلامه. طيب ولكن هذا الان بالابتداء لا يجوز الامران، لكن بالدوام اختلفوا، هل الدوام كالابتداء فيفسخ النكاح من المجوسيه والامه الكتابيه، وإذا كان الدوام ليس كالابتداء فيقر على نكاحهما؟ تنبيه، لم يجعلوا الدوام كالإنشاء. ولا يخرج على المرأة الكافرة. كيفاش المرأة الكافرة؟ المرأة المسيحية تسلم. إيه وش بها؟ يعني يخرج عليها الدوام كالابتداء والدوام ليس كالابتداء، نفس الصورة. لا لا يخرج عليها شيء. هذه المسألة تاع الدكتوراه تاعي أنا. إيه. لكن نذكرها إذا حبيت نذكرها نذكرها. قال لك الشيخ رضا قال لعله يفرع على هذه كذلك مثلها لو أسلمت، هذاك الموضوع لو تشفى اللي دخلنا به الماجستير داروه هنا في التيست تشفى لها. لو أنها أسلمت ها أسلمت وزوجها بقي كافرا، هكذا قصدك ولا كيفاش؟ أو العكس، لو أسلم وزوجه كافرة وزوجته كافرة. الأخرى صح، الأخرى إيه على كل تعاملوا تعامل الملكية ولا الملكية يقولون بأن هذه ليس فيها الابتداء كالدوام ولا كذا، تنتظره في عدتها منه، في العدة منه، فإن أسلم في عدتها فهو زوجها، وإن لم يسلم في عدتها ها ففارقها وفارقته. نعم نحن في المذهب عدة طلاق قطعا، احنا العدة واش عدة واش؟ عدة طلاق. ايه ولكن هي العدة هنا تختلف على حسبها، اذا كانت من اليائسات او من اللواتي لا يحضن فثلاثة اشهر، قلت ستة سمعتك ثلاثة، ايه ثلاثة اشهر، واذا كانت من ذوات الاقرى فثلاثة اطهار، ثلاثة اطهار قول المالكية. نعم القرء عند المالكية هو الطهر. نعم تحتسب الطهر الذي لا يمس ولم يمسها فيه وطهرين بعدها بعده وتخرج من عدتها وينفسخ نكاحهما. نعم. وأما في غير المذهب فأقوال أخرى, فأقوال أخرى, حديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها العاص بن الربيع, الربيع بن العاص, ويعني منهم من يقول بأنها 6 أشهر, منهم يقول أنها انتظرته سنة, ومنهم يقول بأنها 2 سنين. على كل حال مسألة فيها فيها, وهي ليست من هذه يا شيخنا, ليست منها. أين الله ورنا إيه هذه الآن المسائل, المسائل المتفق على أنها مستثنات من القاعدة. قال لك لم يجعلوا الدوام كالابتداء, يعني الإنشاء هنا الابتداء في البناء في الرعاف, لأنه رخصة, لأنه رخصة خلاص رعف, لا يقاس على الحدث أو يقاس على الحدث في الصلاة أو النجاسة في الصلاة. نعم نقولوا الخلاف ولا لا, والمشهور وغير المشهور, لا, أنا مباشرة يعني ينصرف ويبني على ما قد صلى. ولا في طرو اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار, من وجب عليه كفارة الظهار. كفارة الظهار وش فيها؟ فيها الخصلة الأولى وهي على الترتيب, وش الخصلة الأولى؟ عتق رقبة مؤمنة. الخصلة الثانية فمن لم يجد من قبل أن يتماس فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فهو لما بدأ يصوم صام اليوم الأول الثاني, تبع معي ذكرتها كذا عمدا, وش النبه أنا في الفقه دائما نحب نتريبلي, علاش باش تبقى دائما معايا, تبقى دائما هكذا فيجيلون يعني فطن هكذا. اليوم الأول الثاني تيسر الحال ولا قدر باش يشري عبد ويحرر, نقوله عبد ولا أما ويحر, ها هل هنا ينتقل إلى الـ إلى الـ هو تيسر الآن لديه, ينتقل إلى التكفير بـ بـ بـ بالـ بالعتق أم يبقى مع الصيام؟ وش لكم قلته؟ نطبقوا القاعدة؟ لا ما نطبقوش القاعدة, ها لا ما نطبقوش القاعدة. هنا اتفق المالكية جميعا على أنه إذا كان صام يوما أو يومين أو 3 ثم تيسر له أن يعتق فالعتق المقدم. تفضل. لا استئذان لا في دخول ولا في خروج, والابتداء كالدوام والدوام كالابتداء في الخروج والدخول. فهمتوا هذه ولا فهمتوا إيش؟ صام يوم ثاني ثالث, هذه في الأيام هذه لو وجد اليسار ليعتق فيعتق, و يعني له أن يقرب أهله. لكنه لو تجاوز 3 تجاوز 3 أيام صوما ثم تيسر, ها شوف بعد صوم أيام من كفارة الظهر, شوف قال لك أيام, شوف منيح العبارة, شوف فقها مرات ما يرموهاش هكذاك الله فقلت والله أيام, صحيح أن هذا ليس بنص الكتاب والسنة لكنهم دقيقين في اللفظ, أيام أقلها 3, كمل هو 3 أيام ثم تيسر له. فهنا اختلفوا, إذا كان الدوام كالابتداء, الدوام كالابتداء, فإنه هو شو نقول له؟ يعتق, يعتق ويرجع. وإذا كان لا, قلنا له لا الدوام ليس كالابتداء, ابقى في صيامك. نعم. لكن هنا وش قال؟ قال ولا في طرو اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار وجعلوه كالإنشاء في من ألقت, وجعلوه كالإنشاء وش معناها؟ يعني يتم. نعم. في من ألقت في كالإنشاء في وجعلوه كالإنشاء في من ألقت الريح الطيب عليه وتراخى في إزالته وهو محرم. يعني هذا لاحظ, ألقت الريح الطيب على عليه يعني على بدنه أو على ثياب إحرامه وتراخى في إزالته وهو محرم, فهذا جعلوا الابتداء فيه كالإنشاء, وبالتالي فإنه واش يفدي. وفي من رأى مصحفا في نجاسة, يعني اتفاقا اتفاقا, نرجع لك للمسألة هذه اللي قبل تاع طرو اليسر في بعد صيام أيام من كفارة الظهار, وش يدير؟ يبقى يصوم ولا يمد؟ قلنا قبل 3 أيام, قبل 3 أيام هم اتفقوا على أنه واش يقدم العتق. طيب بعد 3 أيام لا, اتفقوا مباشرة, اتفقوا مباشرة على أنه واش يبقى في صيامه. نعم يبقى في صيامه, لأنهم واش طبقوا أن الدوام كالابتداء. نفس الشيء بالنسبة للذي واش ثيابه مسه واش طيب أو بدنه ولم يسارع إلى إزالته، فهو شيء له مباشرة اتفقوا على أنه كالابتداء، إذن عليه الفدية. وفي من رأى مصحفا في نجاسة ولم يبادر إلى رفعه، تمعتكم ولم يرفعه مختارا في أنه ردة، اتفقوا على أنه ردة، يعني كالابتداء، يعني كشغل رك أنت لرميته، فهمتوا كشغل رك أنت لرميته، وهذا ردة قطعا باتفاق المالكية وغير المالكية، إهانة القرآن الكريم، وهو يعلم أنه إهانة القرآن الكريم، يعني فهو ردة، صلى الله عليه وسلم. وانظر إذا أخذ العبد الزكاة، العبد عفوا الزكاة، ولم تزل بيده إلى أن عتق، فرقنا بين عتق واعتق ولا أعتق، نعم، وبقيت عنده بعد العتق، هل تجزيه بناء على أن الدوام كالابتداء أم لا؟ لاحظ هنا قولان في المذهب، قولان في المذهب، يعني يعامل على أن الدوام كالابتداء وبالتالي واش يرجحها، وإذا كان قلنا باللي لا الدوام ليس كالابتداء فما يرجحهاش. وإذا عجل الزكاة قبل الحول بكثير، يعني 6 أشهر هكذا نقوله إحنا، وبقيت إلى حلول الحول، أنا لا تجزئه قولا واحدا عند المالكية، لا تجزئه قولا واحدا عند المالكية. وقالوا في الفقير يأخذها ثم يستغني، إنه لا يردها نظرا إلى أن الدوام ليس كالابتداء. هذه صحيحة، احنا عندنا خطأ، واشن هي قل لي، وقالوا في الفقير يأخذها، هي يأخذها أي الزكاة ثم يستغني، ما عندكمش ثم يستغني، ايه اكتبوها ثم يستغني، يعني يصير غنيا بعد أخذه إياها. ولكن هل يردها نظرا إلى أن الدوام ليس كالابتداء؟ لا يردها قولا واحدا، نعم. وقالوا في الغارم يأخذها لقضاء دينه ثم يستغني قبل أدائه، إشكال. والمشهور أنه يردها، خلاص أنت عندك وما سددتش بها الدين، ها واستغنيت، ولا عندك من يتسدد الدين، أي رجع. إيه قال اللخمي ولو قيل تنزع منه لكان له وجه، وهذا هو الذي يعني الذي شهر بعده. ننتقل إلى القاعدة الثالثة عشرة. لماذا فرقوا بين الغني الفقير يصبح غنيا والغارب يستغني؟ علاش؟ لأن الفقير أخذها بوصف فقره المداوم، هو مداوم له، لأنه أخذها بوصفه الذي رافقه حالا. لكن الغارم ليس في كل الأحوال هو يعني مستحق لها، ليس في كل أحواله، لأنه لاحظ قد يكون غارما وهو من أغنى الأغنياء، صحيح ولا لا؟ وإحنا نشوفه الآن اللي يطيحوا في هذه في الإفلاس هم الأغنياء، إيه، ولذلك الفقير فقير هو تجارة في مشكل، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ما تزيدش تلحق عليه انت، ايه، ولكن الاخر اذا استغنى خلاص كمالف. ولذا هنا وش يقول الشاعر؟ يقول ولا يدري الفقير متى غناه، ولا يدري الغني متى يعيل، ايهما اخطر، الثاني ام الاول؟ الثاني، نعم. وش كل يرى في الغمه، الاول ولا الثاني؟ الاول، خلاص انا رفعنا عليه، والله تعالى أعلم. هل تخرج على من أعطيها بوصف ثم زال عنه ذلك الوصف؟ أي ثم زال عنه ذلك الوصف، ولكن هذه فيها خلاف كذلك، لأن هك تشوف في الوصف، وصف الفقر ووصف الغارم يختلف. بل عندنا حتى مسألة ستأتينا، مسألة من أعطي زكاة ليغزو في سبيل الله، هذه كنت أحلق لك. ثم يعني لم يغزو، رجع ولا ما رجع؟ لم يقع الغزو، خلاص يرجع، لم يقع الغزو يرجع، يرجع قطعا، قولا واحدا عند المالكية يرجع، نعم. هاي جينا هذه المسألة نظنها. الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟ هذه ذكرنا أمس بالله جايتنا، هي قضية تداخل النيات، الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟ الأصل في الأحكام عدم التداخل، هذه معروفة، عدم تداخل النية، لما في التداخل من التشريك في النية، والتشريك مفسد للعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني يستحيل يكون مع بعضهم بعض، يعني على الذي ورد الحديث لأجله أن يقول أني هجرت لله والرسول ثاني وبش يعني كذا وكذا، هل يمكن هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفيه، ولأن كل سبب ترتب يترتب على مسببه لا غيره، ولا يعني تتداخل المسببات في الأسباب، لكن أجمعت الأمة على التداخل، أجمعت الأمة، الأصل عدم التداخل، لكن أجمعت الأمة على التداخل في بعض المسائل، في بعض المسائل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، الحديث البخاري. والمالكية في فروعهم، في كثير من الفروع تدخل النية الصغرى في الكبرى، لكنه لو أخطأ فأدخل الكبرى في الصغرى هذا الإشكال. مثلا غسل الجمعة نمثله بهذه وبعد ندخله في الفروع، غسل الجمعة وغسل وجنابة هكذا، وش يقدم؟ رفع الحدث الأكبر وتحته واش؟ الجمعة. يمكن هذا ولا لا يمكن؟ يمكن، ولكن المالكية يشترطون في غسل الجمعة واش؟ وش يكون؟ نعم؟ أي نعم، يصلى به الجمعة. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، لك المالكية لا يقولون بالوجوب، يقولون بأنه هو سنة مؤكدة، هو سنة مؤكدة. ومن أقوى أدلتهم حديث عثمان مع عمر بن الخطاب لما دخل متأخرا وقال: ما يعني الوقت اللي توضيت وجيت، وثاني قال له: جيت بتوضي، وأقبلها واسكت، لو كان واجبا يقول له: نظر أخرج اغتسل. هذا من أقوى أدلتهم، وهو عمل الصاحبين وسكوت الصحابة، فكان كالإجماع السكوتي. نعم. طيب، الآن لو أنه عكس، هو نواه غسل جمعة، نواه غسل الجمعة وبعد ذكر الجناب ودخل في الوسط، قال: يا والجناب هيا، يا والجناب هيا، واش شكم قلتوا وجمع غسله تعرف شنو باطل. اسمعوا مليح، هنا غسله باطل. ونعطيكم مسألة واحدة أخرى، ذكروني أبت قدرة، وهنا مش عارف ربما يعرف حلها، لكن سننظر. وعليه يعني الفروع إجزاء غسل الرأس عن مسحه، إجزاء غسل الرأس عن مسحه. ما هو فرض في الوضوء؟ ما هو فرض الرأس؟ المسح. فلو غسله أجزاءه، تعرفوا باللي عندنا قول قوي في المذهب، عرفك عندنا يعني بأنه لو غسله فوضوءه باطل. علاش؟ لأنهم ماذا قالوا؟ لأن هيئة الغسل غير هيئة المسح. الله يرى، عجيبة جدا هذه عند المالكية. لا، مش عجيبة بمعنى أنها يعني لا يمكن القول بها ولا لا، لا. هو ابن الحاجب قال: ويجزئ في الغسل اتفاق، في الغسل اتفاقا. ابن الحاجب في الغسل يجزئ اتفاقا، لكن في الوضوء لا، لم يتفقوا، لم يتفقوا، ولذلك انتبهوا هنا. لكن المفتى به أنه يجزئ، المفتى به، لكن الخلاف قوي هنا. والغسل عن الوضوء، وعليه إجزاء غسل الرأس عن مسحه، والغسل عن الوضوء، والغسل عن الوضوء، عفوا أخطأت، والغسل عن الوضوء، والغسل عن الوضوء يعني إجزاء الغسل عن الوضوء، يعني لأن الوضوء يدخل تحت ماذا؟ الغسل. هذه خلاص متفقين عليها. وإخراج بعير عن خمسة أبعرة، وإخراج بعير عن خمسة أبعرة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمسة ذود صدقة. هذا عنده خمسة ذود اللي هي أقل زكاة واش؟ الابل. شكون شكون قال من شاف سمعت واحد قال الشياه ولا مش شغل شكون سمعت واحد هكذا. طيب خمسة أبعرة كم عليها؟ شاة واحدة. نعم جدعة. لا لا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاة، والشاة تطلق على على على على, على ما وفت ما وفت السنة من ال ما وفت السنة ودخلت الثانية من الظأن ومن المعز، من الظأن والمعز. نعم لا لا لا لا، لأن الجذع من شوف الجذع من الشياه. استنى بالعقل تحوس تقرأ ولا تحوس تظلم برك، هي بالعقل. الجذع إذا كان في الشيء في الظأن فهو من ستة أشهر، وقيل ثمانية أشهر، وقيل عشرة أشهر. إيه، وأما في المعز فهو ما أتم السنة ودخل الثانية. هذه هذا وش نقرأ أنا وش عرفت وش عرفت ربما تا ما نش عارف ربما. فلاحظ هو ماذا هذا يعني، هو يعني الواجب عليه ماذا؟ شاة واحدة، شاة واحدة. هو أعطى بعير يعني أعطى بأكثر، أعطى بأكثر، يجزئه ولا لا يجزئه؟ قولان في المذهب أجمع، قولان. المشهور قالوا يجزئه، وقول آخر وهو موافق لرواية عن مالك أنه لا يجزئه، لأنه زيادة على ماذا؟ لا زيادة على على على, على, على, على, على الحد الشرعي. إيه كما في زكاة الفطر هذا يجينا ها دوكا جينا. واندراج عهدة الثلاث في السنة، الشيخ هذيك فاش نشرح على ماذا عهدة الثلاث في السنة. عندنا العهد العهد في البيع عهدتان، عهدة السنة. نعم تفضل ارفع صوتك. ايه ايه افرقهم على بعضهم وديرها هكذا قال مالك. ايه افرقهم على بعضهم بعض هكذا. زكاة الفطر مد انت بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة زيدها وحدها، زيادة مدها وحدها. لا لا ما قالك مالك، لا لا قالك اخشى ان تغير هكذا قالها مالك، لا احفظها بلفظها لكن بمعناها اخشى ان تغير حدود السنة او شيء من هذا القبيل، كما قال النبي كما قال مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، ومالك معروف بأنه وقف عند يعني يعني على عمل السلف. نعم تبعني هنا في العهدة. العهدة هي تقدر تقول، تقدر تقول هي الضمانية، ولا تقدر تقول كما نقولوا بالعربية كيفاش تشتري سيارة وش يعطوك معها الجارونتي. هذه بالعربية، بالعربية الجارونتي، هو الجارونتي. الجارونتي عندك تاع ثلاث أيام وعندك تاع العام، لكن عهدة الثلاث، عهدة الثلاث تكون اسمع من كل العيوب. عهدة الثلاث ثلاث أيام تكون من كل العيوب. وأما عهدة السنة فتختص بثلاثة عيوب فقط، وتكون في العبيد خاصة. وشن هما؟ الجذام، الجنون، والجذام والبرص. هكذا يعني يعطيه له ويقول له إن شاء الله جارونتي، يقول له جارونتي على الآن عهدة السنة، عهدة السنة. هكذا لو أعطاه عهدة السنة وقال له يعني اتفقوا على أنه يبرأ من العيوب بعهدة السنة، وقال من العيوب بعهدة السنة، فالقول المشهور عند المالكية أنه لو ظهر على المبيع عيب غير هذه الثلاث هكذا فيما دون في في في الثلاثة أيام الأولى فيرد بالعيب لدخول الثلاثة في عهدة السنة. خلاص مفهوم هذه؟ يخلص ثلاثة يدخلوا في العام وانتهى. نعم ها غير مفهومة. إيه قلت لك باللي قلت لك جارونتي، جارونتي هذا ما كان كيف إذا قلت لي ما نفهمش الجارونتي ماكش عايش في الجزائر. خاطب الناس بما يفهمون. إيه نعم خاطب الناس بما يفهمون. لا لا مانيش نمزح، نحكي حقيقة. كي تشري سيارة وش معاها؟ كي تشري ماشينة لافي وش معاها؟ تشريش غسالة، تشري ماشينة لافي وش معاها؟ تشري فريجيدار، ما تشريش ثلاجة ومجمدة. ما نتكلموا باللغة تاعنا ولا لا لا، وش معاها؟ والضمان هذاك وش حكمه؟ أنا دخلنا في مسألة واحدة أخرى. طيب المهم، طيب هو كي يعطيك الضمان أنت على بالي باللي بتحوس على حكمه لأنه في صالحك. إيه قطعا تقول له شاح بس اتق الله إن الضمان لا يجوز، وتبدأ تقول له كذا ومن خلاص أو في صالحك أو في صالحك، وتقول له ما كاشيتليش الورقة تاع الجارونتي. هكذا صح ولا لا؟ لا خلاص هذه هي. إذن هذه قديما هذه موجودة عندنا في الفقه الإسلامي، موجودة عندنا في الفقه الإسلامي. عهدة الثلاث تكون في كل البيعات، في أي شيء بعته يعني يباع ويشترى عهدة الثلاث، وتكون في التبرئة من العيوب كلها مهما كان هذا العيب، أن يظهر فيه عيب يرد به هكذا. قال في الثلاث أيام، قال جارانتي ثلاث أيام هكذا. العرب بكري هكذا، المسلمين هكذا، يدي الآخر ثلاث أيام مش يروح يفسدوا. ها إذا ظهر فيه فساد وبين باللي بغير تفريط من ذلك المشتري فيرده خلاص، لأنه على شرطي واش العهدة بالثلاث. لكن العهدة عهدة السنة خصصها العلماء بماذا؟ بالعبيد، بالعبيد في تجارة العبيد هكذا. وهي خاصة ثانية ما تكونش يعني في كل العيوب، ما تقوليش ها يا ودي والله رديته من عند كذا أصابوا سمعت بنديسيل وأنا نحينا له كذا وعنده المرارة وعنده دجا عنده السكر، ما قلت ليش بلي وأنا ما نش على بالي ذكر ردوا له. إذا في الثلاث أيام ظهر له السكر رجعوا لي، لأن عهد الثلاث هاي فيها. بس عند ركا ظهر له من بعد سمعت السكر موش داخل، عندنا ثلاث أمراض فقط وشن هي؟ جنون وبرص وجذام، يعني لك نهبل في وسط العام يرجعوا له خلاص يظهر لي فهمتها خلاص. المهم ما تبيع لي ماذا نرجع لك يا أخوي أنا. طيب هذه فهمتها؟ إذن اتفقوا على أن الثلاث عهدة الثلاث داخلة في عهدة السنة. والعمرة في الحج للقارن، ما تقولوا ليش ما فهمناهاش، دخلت العمرة في الحج إلى قيام إلى يوم القيامة. ودية الأعضاء في النفس، هذه واضح. إنسان قبض واحد يتعلم فيه الرياضات القتالية، هم يسموهم الفنون القتالية، يسموهم الفنون فن النبيل، من بينهم فن النبيل صح. ابدا يعطيها اعطيها، شوف طير له سنه دلو عين هكذا، تبع معي انا اعطيك في المثال. ومن بعد المهم كي عطالو المهم 3 بون 4 وزاري، المهم جابوا حطوه فهمت مات. هنا وش عليه؟ اولا سن عليه 5 من الابل هكذا، هذه دية السن. والعين قداش؟ 50 50 عينين دية كاملة، لكن ودلوا عين واحدة برك لكن هي فيها نفس. وش ولات؟ 100%. هنا ولا إذا كان القتل عمد هكذا، هو يروح إذا كان اقتصصنا إذا كان اقتصصنا منه هو وراح هكذاك، ما بدوش نقولوا له هذيك وهذيك. وإذا كان طبقنا عليه قال عفينا عنه أو كان خطأ، فأنا وش نديروا له؟ دية الخطأ، دية الخطأ. وهي داخلة فيها، لا ما نحسبولوش دية وحدها تاع الخطأ 100 من الإبل ونزيدوا له قالوا 5 وال50 عندك 155. لا إذا تدخل دية ما دون النفس في دية النفس. وكذلك من لزمته حدود وقتل، حدود وقتل. قال مثلا ساحر يقتل إذا كان قتل بسحره. وبعدين وش عدنا؟ وعدنا حدود أخرى، عدنا شرب خمر، وعدنا مثلا قذف. كي زدتني القذف هنا نحكو شوية القذف، زيدوني حد واحد آخر، وعدوا سرقة. ها ليه كي قلتوا السرقة؟ وعنده حرابة، حرابة ولا حرابة ولا حرابة يا شيخ؟ حرابة يا سيدي، معلش. يا سيدي احنا وش حنديروا؟ القاضي دروك يبدا يحكم له، على بالك دروك كان يحكم له، وش يبدا يحكم له؟ يقول له كاع هذو كاع يدخلوا في القتل، راح نقتلوك كاع نقتلوك يعني لما تقتلوا فيه، وهذو مدخلين فيه هكذا. الا حاجة واحدة، الا القذف يحد حد القذف ثم يقتل. مليح كي قلت القذف، على بالك اعجبتني الكلمة المقذوفة منك. يعني هنا الا القذف، لكن ما نقولولوش احنا صح ما كاش القذف، عنده شرب خمر وعنده سرقة وعنده حرابة وعنده سحر، هنا ما نقولولوش ارواح هيا قطع له يده ورجله من خلاف، ويد الاخرى للسرقة، وزيد وش الاخرى تقولنا له هذا الحرابة ولا الجلد تاع واش؟ شرب الخمر. تاع شرب الخمر، احسنت، نحسب تاع رجعنا للقذف صح. ومن بعد نقولوا له يلا نقتلوه درك، لا هذو كاع نجملوهم ونقتلوه وانتهى هكذا. فهمتم هذا؟ صح، هذا من تداخل واش الاصغر في الاكبر. ومن شفع الإقامة غلطا، جاءت قال المازري عن بعض أصحابنا وعزاه ابن يونس لأصبغ بالإجزاء، والمشهور لا، والمشهور لا، ما تدخلش هنا، فهمتم؟ ايه علاش؟ لان الواحد داخل في الاثنين، صح ولا لا؟ لا، لكن هنا المالكيه كاين اللي قالوا باللي لا، المشهور هذا هو مشهور باللي يعيد. وتعرفوا باللي نجيب لكم مساله نستطرد شويه هنا، مش استطرد خارج الموضوع. لو ان احدا تعمد الدخول في الصلاه بلا اقامه، ما حكمه عند المالكيه؟ هذه المساله فقط في نعم، عندنا ما لزمته الحدود ومقطع نقطة. نعم، هذه مسألة جديدة. ومن شفع الإقامة غلطا قال المازري. إيه نعم، علاش أنا وش قلتها؟ لا لا، لأنه إحنا عندنا في النص وكأنه إيه وكأنها تبع اللي قبلها. إيه ما لا لا، هو لم يفهموهاش. إيه بالنسبة للنص، النص اللي رأوا عندنا في الصفحة 70، ودية الأعضاء في النفس وما لزمته حدود وقتل، نقطة، مفهوم؟ لا يستأنف الكلام. ومن شفع الإقامة غلطا قال المازري عن بعض أصحابنا. نعم، يعني مسألة جديدة في شفع الإقامة، جبناها أمس، جبناها، لكن المسألة جديدة اللي أنا جبتها لكم أنا الآن. من تعمد ترك الإقامة فصلى بلا إقامة، ما حكم صلاته؟ ماذا يفعل؟ هل تصح صلاته؟ يكمل وأساء الأدب؟ أم نأمره بالإعادة؟ أم نقول له يعني تعمد ما نسي؟ تعمد، ماذا يقول المالكية هنا؟ يا تفضل تفضل أخ، ما تقول لي لسنة مؤكدة، قل لي الحكم، صلاة صحيح، جميل. ها هل من آخر؟ لا، في المشهور. نعم، أنا أريد المشهور، أريد المشهور، والمشهور واحد في هذه المسألة. الشيخ رضا ضيفت في رسالة بنز القيروني، قريتها ولا لا؟ المشهور واحد يعيد صلاة هنا، يقطع صلاته ويأتي بالإقامة. طيب هنا هذا حكمه، حكم المسألة، وش يدير؟ يقطع ويجيب الإقامة ويصلي. مثلها مثل من تذكر، اسمعوا، شوف المالكي، نحن ندرس المذهب، هي من تذكر صلاة الوتر أنه لم يصليها وهو وراء الإمام، ماذا يفعل في الصلاة الصبح؟ ماذا يفعل عند المالكية؟ يخرج من صلاة الصبح ويصلي الوتر ويدخل يصلي، وش حكم الوتر عند المالكية؟ سنة مؤكدة، جميل. باش ما تقول ليش برك حبيت تجيب لك هذه في المقابل الاخرى، برك ماشي انا خاطيني، انا راني نقول لك، انا اعتبرني مستشرق سيدي، وكثير من المستشرقين اعلم من علمائنا، ان يقول لك ومن طلبة العلم عندنا. نعم، يوريك المسألة، يعني مسألة كي تشكل لك روح لواحد مستشرق، مش معنى اني اجل من قدرهم، ولكن هم يقراوا. احنا كشغل يا اخويا متسمنين، احنا متسمنين الحمد لله، عدنا العلماء وعدنا الأمة الحمد لله، رفع التليفون يجاوبك، بصح هو باش يقرأ فنيان. نعم، ما تخلونيش نفوت بعيد، صح، فهمتوا المشهور في المذهب؟ طيب، تمادى فصلاها، يعرف هو فقيه وقراها عند الشيخ وعارف باللي يقطع ويجيب الإقامة وباش تصح صلاته، وصلاها بغير إقامة متعمدا، ما حكم صلاته؟ فصلاته صحيح. إيه، ولكن الحكم ليست أنه صلاته صحيح، يؤمر بالإعادة. هل يؤمر بالإعادة أبدا أم في الوقت؟ في الوقت اعتبارا ومراعاة للخلاف، مراعاة للخلاف، ما هو خلاف في المذهب، خلاف غير المذهب، لقوة دليل المخالف، كما يقول شيخنا محمد سالم رحمة الله عليه، لقوة دليل المخالف. نعم، تعرف أدلة المخالفين، مثلا الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون بأنه لا يبطل واجب بترك سنة، لا يبطل واجب بترك سنة. والمالكية اعتبارا منهم للسنن، وإحنا عندنا واحد يعني تصور ولا مش عارف، صورة مغلوطة على أن المذهب المالكي لا يعتني بالسنن، هكذا إيه هذا من بكري إحنا يقولوها لنا، يعني بداية الصحوة الخاطئة، يعني أخطاء الصحوة، احذر من المذهب المالكي، احذر من كذا، هذاك مذهب تاع التحجر وتاع التقليد وتاع كذا، ما كانش مذهب يعتني بالسنة كما المذهب المالكي. بل يقول لك المذهب المالكي لو تركت السنن في الصلاة، سنن يعني هو يذكرها في الكافي اسمه ابن عبد البر، يقول لو صليت بالواجبات دون السنن لصحت، ولكن المشهور في المذهب لا تصح، لا تصح وتعاد في الوقت، وتعاد في الوقت اعتبارا واهتماما والتفاتا للسنن. والمشهور لا. نعم تفضل. لا ما تقاسش عليه، هذيك مساله وحدها ثاني بذاتها قائمه بذاتها. اتم ولم يتذكر، خلاص هذاك ما يعاودش. تذكر في المذهب، في المذهب انا اقول لك في المذهب، مانيش نفتي لك، انا ندرس فيك. يقطع الصلاه ولو بقي له منها السلام، ولو بقي له منها ركن، يعني هو في التشهد الاخير مع الامام وبقي له السلام. فلو تعمد واتم، فلو تعمد واتم لصحت، لصحت اي لصحت، ولكن اساء الادب مع السنه هكذا في وتسقط عدالته. اسمع هذه جديده. نعم تسقط عدالته قضاء، تسقط عدالته قضاء، لان من تعمد ترك السنه المؤكده فتسقط عدالته قضاء. وهذا الفرق اللي ما يعرفوش كثير من الناس، يقول لك إيه احنا مالكيه ما نروحوش نصلي في الجامع. ايوه سقط عدالتك يا فلان، صح انت بينك وبين ربي يعني، ولكن في القضاء سقط العداله، قال هذا ما يصليش في الجامع. شفتوا كيفاش؟ ايه المسائل متكامله بعضها ببعض. ايه قال واذا ابان الراس في الذبح، ابان بمعنى يعني البينونه هو الابعاد. ايه أبان الرأس في الذبح. إيه شوف هو قاعد يذبح هكذا، يعني هما قالوا له بالك ترفع يدك، خوفوه، بدا يعطيها أعطيها أعطيها حتى جاب الرأس في يده، خلاص فهمتوا هذا أبان الرأس. قال لهم ها وراني جبته. طيب هذا وش حكمه؟ أساء، أساء الذبح. ولكن مالك وش قال؟ قال إذا تعمدها لا تؤكل. إذا تعمدوا باش يبين للرأس، باش يقطعها الرأس، لأن وش يولي؟ يولي ماتت بشيء اخر. واش قتل؟ قطع النخاع، قطع النخاع. ايه لان ما تموتش فقط بقطع الودجين، هاي تموت بقطع النخاع. صحيح انك انت بديت بالودجين والحلقوم، لكن قبل ان تستوفي واش انفاسها باللفظ، من لفظ النفس، نفس. وهنا راك جيت انت يا من، فلو تعمدها لما اوكلت، لكن لو لم يتعمدها فعندنا قولين في المذهب، مكروهه والكراهه لا تنافي الجواز والجواز. واخراج زكاه الفطر بالمد الاكبر، مد هشام. انا جينا المساله شيخ ورات على الجماعه تاع يزيد من عندهم، يزيد البونيوس هنا، مد هشام، مد هشام بمدين من مد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرى مالك أن من أخرج الزكاة صاعا، بمعنى أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أخرجها بمد هشام لما أجزأه، لما أجزأه الإخراج. ويعاود يقولوا لي يا شيخ علاش هي هاي زيادة سيدي هنا؟ وش قال؟ قال أخشى أن تغير حدود السنة أو شيء من هذا القبيل. إيه عادي بالمسألة طويل. تنبيه، وليس وليس من هذه المسائل من فرضه التيمم فتجشم المشقة واغتسل بالماء، ولا من فرضه الفطر فصام. لاحظ قال لك هذه مش داخلة هنا تعليد، تقول لي باللي داخلة الكبيرة في الصغيرة، لما يكون هو فرض التيمم، يعني هو يعني في حقه التيمم، لا يجوز، مش لا يجوز عفوا، ولكن يباح له التيمم لأن الماء يضر به أو يؤخر له البرء أو يمرضه. فلو تجشم المشقة وقال خلي مرضني، خلي نبقى مريض، خلي ويتوضأ أو يغتسل، فهذا لا، ما نقولوش بأنه دخلت الكبيرة في الصغيرة. علاش؟ لأنه فعل ما يعني ما يعني ما لا يجب عليه في الأصل، ما لم يكن يؤدي به إلى واش موت أو ذهاب عضو فيحرم عليه، فيحرم عليه. نفس من فرضه الفطر فصام، من فرضه الفطر فصام هكذا، لغير حائض ونفساء، لغير حائض ونفساء. علاش؟ لأنه يحرم على الحائض والنفساء الصوم، يحرم. أو من سيسمعوا فيا إذا كانت واحدة حائض أو نافس، ما نقولش نافس قولوا نفسة، واش لازم عليها تفطر، لازم عليها تأكل وتشرب، فحرام عليها تصوم. لكن احنا نتكلموا بالنسبة لإنسان مريض، قال له طبيب لا أنت يا ما تصومش هكذا باش ما يتأخرلوش يعني المرض، ما يبقاش معه المرض ولا كذا ولا كذا، فهذا لو تجشم الصعابة فصام فلا يدخل في مسألتنا. ولكن ثاني هذه إذا لم يؤدي ذلك إلى موته أو إلى إتلاف عضو منه، جماعة الأنسولين صلى الله يعافينا وعافيكم بعد علينا وعليكم، جماعة الأنسولين قسمان أو نوعان، كان اللي يدير مرة ومرتين، كان اللي يديروا أكثر من مرتين، فاللي يديروا أكثر من مرتين وكان حتى واحد يقول له باللي يصوم. والجماعة أنا نعرف واحد مسكين في الليل يضرب القلب اللوز، كان اللي يضرب القلب اللوز وبه يطلع، صح ما بوه يطلع هكذا، ومن بعد قال لي نبقى زعما هكذا وراني قاعد برك نتفرج التلفزيون نرقد هكذا شويه، قال لي جهد ما نوصل المغرب، قال لي نوصل لا قد قد، هو من جماعه الانسولين. هاك تقتل في روحك يا فلان، لانك انت كتضرب اذا طلعت واش كان معنا طبيب هنايا، اذا كان طب هنا يصوبوا لي على حسب واش قالوا لي انا الاطباء متخصصين. قال لك الجماعه اللي يطلع لهم بزاف كي يطلع يضرب له 20 عصب يموت، عصب على بكم باللي ما تتجددش، ايه 20 عصب راح ذا النار. وكي يهبط ثم كي يطلع ثم يعني كي يطلع فوق حده يضرب 20 عصب، وكي يهبط يضرب 20 عصب واحدة اخرى، فانت كان عندك 40 في اليوم، 40 في 30 عندك شحال 1200 هاك تقتل في نفسك. يعني شوف سبحان الله، والذي يقول لك الجاهل يفعل في نفسه ما لا يفعل فيه ألف عدو، يعني كان قبضوه داوه الغوانتانامو وداروا له هكذا أعداء الله، هو يدير في نفسه أكثر من هكذا، هكذا أنت عدو نفسك أنت. إيه ما نشان نقولوا داوه الغوانتانامو ها بالك تقولوا هو ما يخدم معاهم ولا طيب ولا من فرضه الإيماء فسجد. طيب إنسان عنده في وجهه عنده ما يعني يمنعه أن يسجد على الأرض، عنده دمل عنده كذا، صلى الله العافية والسلام لنا ولكم، ففرضه الإيماء، فرضه الإيماء يعني يومئ للركوع هاي واضح وللسجود بقدر ما يصل إلى الأرض، ولكن لا يضع جبهته عليها. فسجد آية فسجد، فهذا كذلك ما نقولوش بأنه يدخل هنا الصغرى في الكبرى وكذا وكذا، ما يقولوش على الجبهة، خلافا لبعض الأئمة واعتل بأنه كان منهيا عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور. وأنا فصلت لكم إذا كان ذلك يؤدي إلى واش إتلاف عضو أو إلى إزهاق نفس فإنه قطعا أنهم لا يفتونه بذلك. نأتي إلى القاعدة 14، ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا، ما قرب من الشيء هل له حكمه أو لا. شوف هذه مسألة، هذه يعني القاعدة هذه ما شاء الله، الأصل أن كل شيء يعطى حكمه بنفسه هكذا لا بحكم غيره، قال هذا في ذا المكان حكمه هكذا، ما نقولوش مثلا هذا اللون الرماني كما نقولوا بالعربية جرونا، إذا قارب يعني هذاك اللون الأصفر أو الأبيض نقولوا لا، إذا نقولوا قاع أصفر ولا قاع أحمر، لا فالأصل أن كل يعني حاجة يتعطى لها حكمها، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إعطاء حكم ما قاربه فهو محل خلاف، محل خلاف، الشيء إذا قارب الشيء هل يعطى حكمه أو لا يعطى حكمه، فهذه محل خلاف. والمالكية عندهم في بعض الفروع يعطون الشيء حكم ما قاربه، وفي فروع أخرى لا يعطونه حكم ما قاربه، وحتى ذلك القربان أو ذلك القرب ينبغي أن يكون قربا واش قربا مماسا مجاورا، إما حسا وإما معنا، إما حسا وإما معنا، أو يكون مجانسا مشابها مماثلا من عدة أوجه في الأوصاف والذوات. مثلا نعطيكم مسألة معاصرة وبعدين نبدأ نطبقه، لكن المسألة المعاصرة كي نجيبها لكم احنا قلنا رانا ما نش قاعدين نرجحه، ولكن انا نعطيك هكذا. شوف الآن واحدة البدعة جديدة ظهرت في الأناشيد الإسلامية، سموها الأناشيد الإسلامية، كل شيء درك ولا إسلامي. طيب يديروا الأصوات هذيك. شتو هذيك الأصوات هذيك؟ ها؟ لا لا، مش المؤثرات والتأثيرات، لا لا، بل أصوات هكذا، أصوات تشابه الموسيقى، بل أن بعضها لا تكاد أن تفرق بينه وبين الموسيقى، ولو حلفت بالطلاق على أنها موسيقى ما حلفت. كاينه ولا ما كانش؟ إيه، هذه واحدة. هل هذه الآن ماثلت، شابهت، قاربت هذا القربان يعني تام، فهل لها حكمها حكم الموسيقى؟ من كان يقول بالجواز فهو جائز فيما يجوز وممنوع فيما هو ممنوع. أنا قلت لك ما نعطيكش أنا، لا أنا نعطيك باش تفهم برك، خدم لك راسك هكذا. أو أنه لا، لا يعامل الشيء معاملة، يعني لا يعطى له حكم مقاربه، وهذه يعني الأصل فيها يجوز، إذن يجوز. واش راكم قلتوا؟ مانيش نحوس منكم الجواب. إذن هذه مسألة منها، نعطيكم يعني كما يقول لك ما هو أعظم من هذا. فجماعة أنا حضرت معهم في مخيم، فكانوا جابوا معهم سنتيتيزور. تعرف شو سنتيتيزور؟ ها؟ شوف معظمهم يعرفوه. وش هو سنتيتيزور يا جماعة؟ أيوة يعرفوه، الله يبارك، ما شاء الله، علم كبير سي حاشيخ. سنتيتيزور. فلاحظ يعني فسألت، قلت يعني سبحان الله، يعني وش هذا؟ فوصفوا لي حقيقته، علم كبير. قال لك هذه ليست بموسيقى، هم له شنو؟ قال لك هذه أصوات حيوانات. لا هذه حقيقة، أصوات حيوانات. مثلا يوجد نوع من أنواع البابغاء يسمى ليديامون، تعرفوه؟ جماعة الزواب شو وراهم؟ مولف عندنا حميدة احنا يا. ايه هذو اللي ديامو هذو عندهم صوت معين، صوت معين، مش راح نجيب لك هذاك الصوت، ولكن هذاك الصوت يوزعونه على النوطات الموسيقية على حسب ما يزيد وينقص، بالبيمول والدياز والبيكار، وكذلك الكارد نوت، يعني اللي هي ربع النوطة اللي تعطيك المقامات الحجازي والنهاوند. خلنا شيخ في المعمعة. طيب فهذه الآن ويديرها هكذا، يعني هو الصوت نفسه ويعطي له تلك الزيادات والنقصان. فالآن صوت العصافير وش تقولوا فيه؟ يجوز. طيب احنا ركبناه ودرناه بركة على النوطات الموسيقية، إذا ما كان، وبعد صوت عصفور آخر، وصوت يعني قط، وصوت مانيش عارف قرد، وصوت واحد مهبول، وروح معاه سجلناهم احنا يا هذوك إلكترونيا وعطينا لهم هذيك ما يسمى الزيادات والإنقاصات، فصارت على هذا الشكل الموجود عندنا آليا. فصرت لو عزفت على هذا هذا المكان من هذا الآلة هذه تعطيني ذلك الصوت، صوت الحيوان، وبالتالي يعني الأصل أنه تجوز هكذا، والله أعلم. وقلم اليوم يزدش حضر وش يبوا ايش تعرفوا الفن وش راه صاير يا جماعه. فهل الان نطبق ما قرب من الشيء؟ هل هو له حكمه او ليس له حكمه؟ هذه المساله اللي رانا فيها. له حكمه، لا حكم اجماع. كيفاش اجماع؟ انت كما كان واحد من مشايخنا، والله هذه نحكيها لكم، المهم انا المشايخ اللي درست عندهم كثير، يعني كي نقول لك كثير ليس استكثارا لما انا اقول، ولا تمنن تستكثر اهلكم التكاثر هكذا، لكن من باب اللي باش تعرفوا بركه، كان عندنا واحد من مشايخنا، مشايخ معتبرين، يعني من المشايخ المعتبرين، يتكيف شيخ غايف، مشايخ قاع مجروحين وقيل يتكيف المنيجة. تعرف المنيجة ولا ما تعرفهاش؟ المنيجة هذيك تاع يقبضوا العظم ويخدموه، راه داخل في في الارتيزانا، يخدموه كذا منه وبعد يعمروا بالتبغ ويولي شبه بيبا مثلا كما نقولوا. فيتكيف. شنطار الجزائري كذلك، شنطار الجزائري يتكيف. واسمه الشعراوي يضرب سيجار. طيب فاسمع، فقالوا له، نقلوا له وانا حاضر في ذاك المجلس، فقالوا له الشيخ راه سألنا فلان وراه قال اجمعوا على حرمة الدخان. قالوا كيف يجمعون وانا ادخن؟ يجمعون ولا أدخل. ايه نعم. الشيخ عبد الرحمن الأطرش الله يرحمه ووسع عليه، تاع وهران تاع جمعيه العلماء المسلمين، يعني هذا من بقايا السلف السنوسي. نعم، فالله يرحمه ووسع عليه. فكان لما كان الشيخ متولي الشعراوي هنا في الجزائر، كان هو الذي هو العراء اصل الدفعه الازهريه اللي جات هنا تعلم في الجزائر في السبعينات. فكان لما جاء وهران عزمه قالوا اروح عندي. كان عنده مؤذن الشيخ الأطرش الله يرحمه ووسع عليه، كان عنده مؤذن يتكيف، فكان دائما ينهره يقول له عيب عليك انت، يعني الصوت تاعك تقول به الاذان وترفع يعني كذا، والمؤذن اطول اعناقا وكذا وتتكيف كيفاش يعني، آه ما يليقش تجيب شهادتين وانت فمك هكذاك، آه ما هكذا. المهم مشات القصه حتى لليوم اللي عزم فيه الشيخ السنوسي شعراوي رحمة الله على الجميع. المهم فلما عزموا شعراوي كان لا يخفي ذلك، جبد باكي في ذاك الوقت كرافن لا القصة يعني نقلها بالسند العالي، كرافن الجماعة الكبار اللي يشفوا له على كل حال على ليبوك. المهم جبد كرافن هكذا، قالوا جيب لي صندري بالمناسبة وش سموها بالدرجة بالعربية زعما صندري بالعربية الفصحى وش يسموها، شكون يجيبها ونعطي له هدية، بصح نعطيك هدية نعطيك هذه برك أقول لها عبد القادر لا مش طفاية، لا تسمى المرمدة، تسمى المرمدة لأنك واش تضع فيها رمادة محترقة من السجائر، والسجائر من السجر وهو الاحتراق إذا البحار سجرت. طيب فقالوا جيب لي صندري، جاب له صندري وبدا يدخن. فوش قال المؤذن لما شاف ذلك المؤذن هو تقوى بشعره مع الشيخ السنوسي، الشيخ السنوسي دركا ما حبش ينكر عليه دركا هو الشيخ وجاي وكذا، ملا شاف الشيخ شاف في الشيخ تاعو الشيخ الأطرش كشغل زعما تهضر لي انا يا اهضر درك الشيخ قال وطينا قال روطينا نعم والله قصه حقيقيه. نعم فولا عطانو قال وقعدوا يتكيفوا في زوج والاخر يقلبوا كافيه الشيخ السنوسي الله يرحمه ويوسع عليه. فالمهم على كل حال المسائل هذه ما تؤخذش بالفعل، توقفوا اذا توقفوا وتبقى فروع هذه المسألتين للغد بإذن الله تعالى. لا تستثقلوا مرورنا مع القواعد، فأهم شيء هو شرحنا لتلك الفروع المندرجة تحتها وفهمكم لما يندرج تحتها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، إلى لقاء قابل بإذن الله تعالى، والسلام عليكم. وعليكم السلام. Yeah.